سورة غافر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. سورة موين يتسمحن سيسمى الربين ذحنين يتشر ذي حنام. حاميم أنزل الكتاب والرب أرنس وغلاب وهو العلم أرنس عير حد يتسمح ونذنبن يقبل ونثوبن العقاب إذا معور ذبن عايم أفرع بهيس وريل حد من الساعة ثغرين إفن غرس. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ورشتم ذي الجدال ذي اللي يثني الربية حشو إذا كفرا حذرك غرمث وراض تشارين الطرن ذي مورث. كذبت قبلهم قوم نوح والحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. بسيد بن الأنبياء قبل سن القوم النوح إذ الحزاب من بعد سن كل لما فكر أغر النبيش أتنغ نغتجر ذي الحبس الجدل نصر البطر أكنا ذرزني السلحق الدمغثا سنقراثا أمشي للعقابيو. وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أكيك جرد في الكفار وولم في غرس نهنذي مولا تمس. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله أكبر. وإذا كجر في ذن العرش العرش الرحمن وإذا كيجدي الزين لتسبحا لحمذا ذذن سن ونسي يمنا استغفرني وذ يمنا قرنس أذف الناس الرحماك ذي العرمك كرشي ثورات أعفو إوذي ثوبا النثب عن نبري ذيك من عيثا العثف تمس. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. أبا النغش شميثا غل جنث ذي شق من في النكنس توعظظ نهنذ وذا في صرحا ذي الولد نغذي ثلوين ولا ذكر ونسن شذوين ورنس وغلاب يسنى يضبر الرمور من عيث ذكري خسرا ونث من عن ذي الخسار السنة ذي الرحمة أذوين ذي ربح مقرن. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أثنوا ذكي كفرا ذي النرز السيولا إشره يكون رب أكثر إشره ممن ون من دقارا أمنث خنوذ الكفرث كفرا. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتين اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبيل. أننس أبب النار تنغض سني بردان المسني بردان قبر دلال يك يغمر مهن تحيض سني بردان نستعرف أقلغ نذنب ما إلا ومكان الفغ من جهنم. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هذا زندرن الجواب وإن على خطر ثغيم أسقف رم ربي وحذس ما يلق من أسشريك وإذا كنت تمنم لحكم السجي ربي أعلي مقرد الشنيس. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن تشون دي تشكن العلامة في القدرات يتشكد الرزق الجنية أمان لما نور دي سمكثاي حشوثون الربابيس عبد ربي ست تحقيق غصب غنر الكفار. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. الشنس حدوى في بيض ذبب العرش الرحمن ونفغى ذي العباديس فاللسد ينزل روحي أكيد السوقذ مدن سوى السن مرى مريلن السن مرى ذكرن ربك لوري يخفي في اللاس السن بوذ السلطان ضرب وحيد قهار السقطة في الجزات كل ثروح في سكرة تكسب أريد للحفة السقيم رب الحساب سيعجز. وأنذرهم يوم لازفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. السقذث سوسي قرب يوم القيامة مرد وظن ولون غرثوغش قريب فغند أرسعين وذي خفرا رحفي برشفي عصدعا يعلم حسك ورتولا ذوين فرن يذمرا. والله يقضي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. ربي يحكم سي الحق مذوي يظني ذاعون ويحكم نقوى الشمع ربي سلدي سوالين. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. عن نقول الحين دي ثمورث أكند ظرن ثقرا أبوذي لن قفرن سن لن قوان في اللسن ذي القاع أكثر الدجان ذنبن ربي فنفن أرسع نور ذيون أثنس لك ذا ربي وإن إميدو سان غورصا رمبي يسر معجزات خفرا ربي فنفن أثن السهل القوي أرنو العقاب شعر. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أقرغ شجعد موسى السربيان ذي المعجزات أغر فرعون يكذ هامان ذ قارون لسقرا يخي وسحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. مزن دب الحق غورنا أننا أنغث الراش أبو ذاك كان في سبعان الجث خشيشين سن الكذب ذي خفران ورين في عذق الشماء. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. إن فرعون اجثية موسى نكرث ينغن غسدي السوري بابيس وقد غذوني في الدير الدين النون أدي الصظهر الرفسد ذي ثمرث أتروي. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إن موسى القميس أقرس الدور عنيا أنبذي وذباب نون ذقني جهل يطغى ينكر يوم القيامة. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مشرف كذاب. ينور قجد الممن ذقذي قرف فرعون يومن يفرف اللشن أمكرث نغمار قاج دينان ذذي وذربي يشكند شربيانات غرفة فنون ماذا الكثب الكثب ذي يجزي فلاش ما تجلس أكون ذي الحق خرد قوين دينان أربور ذي هدو يران ونعصون ذاك الداب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. القمي أسرحكم ذي ثمثي قيمة غروا وقمن عن ما يساد لعثفر بزكا. إن فرعون نصحاكوا أما كنصح غيماني ولي اللنية ونفغير حاشا فريد اللوقما. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ينو إنك يمنا ارقمي أقل قذر في اللون السم السن أبو ذا كن يمشد الأحزاب. أما كان صدر هذه القوم النوح إذ عاد الثمود إذ وذي اللن بعد نسان رب يظلم العباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. أرقمي أقل قذر في اللون قسم مسول أسمد قرم غير ذفير حدث يربكني من نار مذوي نظل ربي وليسعين واثد يهدون. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مشرف مرتاب. يسكن ذي يوسف أقبر سر معجزة ثشكم ذي قوين كنسي ذي يوسف إمي قمو الثنماس أربو ذي الشجع النبي ذي فرس كذا سوان أكيك تظل لربي وإن يعصون لشكاك. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وذاك الجدل جل يثني الربي مبغير مسعان في اللبيان إكرهتنا ربطاش كرهنت وذاك يمنا أكيد شمع ربي وربني تكبرا غفر ربي نتيجهل. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. ين فرعون أهمان ذنير ذرج دعريان أكن ضوضة سبريذ أفريذ يبضن سجنوان أدزر غرب موسى شكر يشهد بدفليا أكاقيد تزيين إفرعون يرفع ريس يزقدو بريذن الصواب أركيذا قينا فرعون يزدب بذر خسرا. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل رشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إن يسون يمنا أرقم وثبعثيد أو نملغ بردن الصواب أرقم وثم عيش ثقيا ذي الدنث مشي غتذوم أذل أخر في ذو الأقرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ونخذ من السيام الجزين السمن الشاث ماذا ونخذ من الإصلاح أما ذا ذكرنا ذنثا ينون استذلم من ذو ذيك كان يخشمن الجنث ذي استذفن جرزق ونسعي الحساب. حزب ويا قومي ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. أرقمي ويغركا جب ذاكن أمشث نجوم جب ثمية غرثمس جب ثمية ذي خفراء أصر بسق ما غشريك وإن كن نور السيناء نكين لكم يجب ذا أروين لك نور نتوى غراف وإنك نعفونا طاس. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وإنك نغيه جبذم إفن رعني التسعية ذي الدنثنا ذي لخاف والرب على نغال وذي عدان الحدود أذنه نغيذ التمس أتغر مد المخيم أينك وندقارا أجيغر أمور ربي ربي ورد العبديس. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. احفظ ربي ذي الهم الكذن يسهجان غفرعون ذوي ذكيس إذ يغرير عثب يعرا فثم استهن سعديا أم صبح مثم الديث مرث قمر القيما أجندني نسكشمث فرعون يكذو ذهيس غل عثب النمعور. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. إما رتناغن ذي ثمس أسنين الضعفاء إيوكذ يتكبرا نلن التبع ذهوان مفزم المسر المشرى فاللغذي العثاب تمس أدنين وذ يتكبرا أخرى ذي شك إن الله ربي يحكمها في العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أسنيني قذي اللان ذي ثمسي عستسنيس أدعوث غربة فنوان أذي استخف لنا أخيب بسذي العثاب أسنين عن الدوسين لم بيذا واندبينا أسنين أدعى وساند أسنين أدعوث كنوي الدعاء بذي كفرا أريد الذي لا تنفع. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ذرنا نصر الأنبيانا ذو ذكني يمنا ذي الحياة الدنيا ذو اسمد بدني نهان أشكر نفع العذر وقذكني ظرما في اللسن تزقل عنا ذي رخ مزغا. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الباب. أقرغ نفك دي موسى أي لك نديه الدون نصور تسن الكتاب يوراون إسرائيل ذر الشذ تسم كثير يوذي اللان ذو حذقا. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. اصبر كنثا ذي الحق الوعد دفك ربي اضربك يعفو ذنوبيك سبح الحمد ببيك ثم الديث نتصحيث. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وذاك الجدل ذي اللي يثني الربية من بغير مسعانش البيان ذي قلون نسن الكبر أي نفغى نرث صوضا عبو ذي سيس من ربي نستيس الذي سوريد. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخلق جنوان تمورث يغرف أخلق العباد لمعنى التصديم الدن أثنث العريم نران. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أريع دلال وذنغال نتذوي النيس ولين ولو ذك يمنا ذرصرح كان خدما نهني وذي استخصارا أقليل مرد مكثيم. التي الساعة عداس قيامة الشكل كسوري اللي لمعنى التصديم الدن أثني ذلو من نرى. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللون قرب ابن ون أذ عثد أكيد قفرة أثني ذو ذي تكبرا وكين ذي عبدان أذكش من جهنم مثل ريث وحقرا. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذا ربي ونجعل إذا تستعفى ومذيكس أستفث أكنت ضرم ربي ذفو الفضل غفم الدن لا معنى التصديم الدن أثني ذو الشكر نرى. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا توفكون والنظر بذبا بنوان يخرق يكين يلان ويلي ويضا من الشان أمككهت وكلخم كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أكنني سوك الخن وإذا ككني نكران ألا يثني ربي أذربي ونجعلن ثمر ثقع أتشذغم سنيق استيقن وذسقف يصوركن يخلقكن يسقم الصورة ثنون يرزقون كذي الهان وإنه ربي بغنون علي ربي ذي الشانيس إذا نستذبب تخرقيه نستذرحي عندما وريلي ويضا من التسع أعبثت نتا وحدس أقرت الحمد لله إذا نستذبب تخرقيه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين إنس النقر سوان هاغد أدعب ذغوذ عبذان من غير ربي ثم ضييد البينة غربة فيه أتسوى مرغد ذا غوار إربي مبت خلقيه هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل مسمى ولعلكم تعقلون نتكون خرق نقوكار ومبعد ديث مقيت ثنجس ومبعد ذك ذمن خرسن ومبعد كوني دي السفغ ذلفن في مشطاح ومبعد كنت صوضم غلقوان ون إكمرن وتغرم ذي مغارن أبعض ذي مثقبل ألم ثبضم لجر إذي حدن سيسميس أكني ما هذا تفهمم هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إذن سيحقون إنق ما يفغيون رمار أشيني لي أذيري ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون تضرد وذي الجدل ذي لا يثني الربي أم حسوى بعث في الحق إقذني الشدفان سركتف ذوين كان سيد شق على انبياء ذو القرار أدك عرمان إذ الغلال في أعناقهم السلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يشجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين رقيو الزقم قرض نسان ذي سلسلة الصغرا ذي قمن ركمن شوضا ذي ثمس أره نصرغا ومن بعد ذا زندينين أندث لك ودفنلا وذي ثقم ذي شيكا من غير ربي الزندينين الجنة عذرن اللي أقفرن عبد الشماء أكدني قتل الليل ربي وذاك كفرا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبيس مثل المتكبرين أيقيني مث فرحم ذي القهم غير الحق فلم تزهم تكبرم كشمة ثبورة مس دم ذي النرث زدغم أتشن ذي يرثن جذوخ يوقاذي تكبرا فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون اصبر كان ثند الصح أي نسك وعد ربي ما نسك نقد شوي طوح ذقوي نسيثن وعاد نغمن قبض قدر روحيش غرن غرد غرن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ياتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون أثنى الشجعة قبريك رنبيا لن ذي سن وإذا كنفي ذي نحكا ذي وذف ذي نحكرا ولش النفي نزمرا أدي وخل المعجزة حسم أسرفنا ربيا مدي سرام ربيا جالسنا ذي يحكم سلحق ذي كان رخصرا وذي يتشر ذي النمرا الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون رب نتيون الدفكان ربهاي مثيل سركفم التي ذرت الشم سعام ديشتكونين فعان فلس الترث وضم غلف غيب ولو ننوان فلس تيكوذ الشفين يكون الشوين مصفرم ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون يسكنون البيانات أنت في ذي البيانات الرب غرث نكرم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثار في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أني مرحين لا ذي القعنك نظرا أم كثل ثقرا أبوذي لن قبر سن الطقس أكثر سن ذي القوة مغرنتا ذوين ابنان ذي القع وذنين في عذق والشماء خرب بينك نكسبا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين مدرسان الأنبيان سن سليث نهني فرحا سوين سعان ذي مجنين يزيد ذيرون إنسان وينكن في تمسخرا يمضرن العثاب النار أننا سقر غنوما أسربيون وحدس نكفر سويدك النير يسنقم بشركا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وثنين في عريما ننسن إمي ظران الأعتاب النار أكسي دي جاربي أكسي ضرب العباديس ذي نكنا رخصرا وقذك النكفران